نعم. أحسن الله إليكم. يقول إذا أسلم الكافر في وسط شهر رمضان هل يلزم قضاء ما فات أول أيام رمضان؟ لا يلزمه، لا يلزم قضاء ما فات أول رمضان، لكن الخلاف بين العلماء هل يلزم قضاء اليوم نفسه الذي أسلم فيه؟ فجمهور العلماء على أنه يلزمه، وعند شيخ الإسلام تيمية أنه لا يلزمه، وذلك لأنه قبل أن يسلم غير يعني مكلف الصوم، والصوم غير واجب عليه ولا يصح منه لو صام، فكيف يوجب عليه القضاء؟ لكن الأقرب والأحوط هو قول الجمهور، هو قول الجمهور، لأنه قد كلف بالصوم في أثناء النهار فأصبح الصوم مطلوبا منه، والصوم لا يصح إلا أن يكون من أول النهار، وحيث أنه تعذر ذلك فيلزمه القضاء. أشبه الحائض إذا طهرت، والمجنون إذا أفاق، والصبي إذا بلغ. نعم. نعم، هذا احتج به الجمهور، ولكن حديث أفطر الحاجم والمحجوم أصح، صححه جمع من الأئمة، صححه البخاري وصححه ابن المديني وإمام أحمد، هؤلاء الكبار الأئمة، فهو أصح وأثبت، ولذلك حقق هذه المسألة أبو العباس ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، وذكروا أن هذا منقول عن عدد من الصحابة. فإذا نظرنا للحديث الوارد نجد أن الحديث الواردة في التفطير بالحجامة أنها أصح، وعلى تقدير يعني صحة الحديث أنس فنسلك مسلك الترجيح، وعندما نسلك مسلك الترجيح نجد أن حديث أفطر حاجم ومحجوم أنه أرجح من جهة السند وأصح عند أئمة هذا الشأن، عند أئمة الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. أقول حديث أبي بسمة الفارغ رضي الله عنه حديث أنس بن مالك على جواز الفطر لمن أراد السفر، لمن أراد السفر قبل فرقة الجملة، قال أنس. نعم، حديث أنس وأبي بصرة استدل بها بعض أهل العلم، وشرط لهذا في الدرس، قال أنه يجوز الفطر لمن نوى السفر حتى لو لم يفارق العمران، لكن قصة أنس وأبي بصرة ليست صريحة في هذا، والظاهر والله أعلم أنهما كان يريان العمران وأفطر في أول السفر، لأن أبا بصرة يقول ركب السفينة، ركب من الفسطاط، فركب السفينة وأنشأ السفر، فارق العمران لكنه يرى العمران فقرب إليه غداءه، وهكذا أنس، فهذا يحمل على أنهما أفطرا بعد مفارقة العمران وهما يريان العمران، هذا هو الأظهر والأقرب، وإلى الأصل أن المسافر لا يترخص رخص السفر إلا إذا فارق العمران، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى صلاة الظهر بمدينة أربعا، وصلى صلاة العصر بذي الحليفة ركعتين، لأنه صلى أربع بالمدينة مع أنه نوى السفر وتجهز ولبس إزاره ورداءه وخطب الناس لكونه لم يفارق العمران بعد. ثم أيضا هذه يعني أفعال الصحابة رضي الله عنهم واجتهاد منهم، وغاية ما فيها أنها من المشتبه، ترد إلى المحكم، المحكم يعني من النصوص هو أن المسافر إنما يترخص بعد مفارقة العمران، هذا هو الذي دلت عليه النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أتى أثر عن صحابي يحتمل عدة احتمالات، لا نغير هذا الأصل المحفوظ الثابت لمثل هذا الأثر الذي يرد عليه عدة احتمالات. نعم. أحسن الله إليكم. في صيام النفل السفر، الصيام في السفر إذا كان الصيام الواجب لا يستحب في حق الصائم، بل هو دائر بين التحريم وبين الكراهة وبين الإباحة، فما بالك بالصيام النافلة؟ هو في الحقيقة عدول عن رخصة الله تعالى، ولذلك فإنه لا يشرع الصيام النافلة في السفر. وأما حديث من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه بعد الله النار على وجه سبيل خليفة، المقصود به الصيام في الجهاد في سبيل الله، حديث الصحيحين، لكن المقصود به الجهاد في سبيل الله، لأن كلمة في سبيل الله إذا أطلقت في يعني في لغة الشارع فالمقصود بها الجهاد في سبيل الله، وذلك في الأحوال التي لا تكون فيها المواجهة بالأعداء، وإنما تكون مرابطة مثلا ونحو ذلك فيصوم، فهذا يعني أجره عظيم وثوابه جزيل. هذا هو المقصود، هذا هو الصحيح في المقصود بالحديث. أما السفر فالأصل هو أنها رخصة من الله، من أخذ بها فحسن، دليل على الأفضل عدم الصيام، لكن لو صام لا حرج عليه، لكن من جهة الأفضل نقول أفضل ألا يصوم. نعم. يقول رجل يشتغل في ورشة سيارات، فهو يخطئ يوميا بسبب شخص يعمل، هل يأخذ بذلك؟ هذا عن طريق الإنترنت؟ لا. يعني ما أدري كلمة يفطر يوميا، هل مقصود أنه يفطر في نهار رمضان؟ إذا كان المقصود أنه يفطر في نهار رمضان فلا يجوز. نعم. والسائل هنا نعم نعم، هذا حقيقة لا يجوز، هذا أمر منكر. كون يفطر لأجل العمل هذا أمر منكر، لا يجوز بأي حال من الأحوال، وهذا ليس عذرا له، ليس عذرا له. والصوم أهم من العمل، ولذلك فإن هذا لا يجوز. الصوم إنما يباح للمسافر، للمريض، لمن كان له عذر، أما مجرد عمل في ورشة هذا لا يبيح له الفطر بأي حال من الأحوال، وعليه التوبة إلى الله عز وجل وقضاء هذه الأيام التي أفطرها. نعم نعم، حتى ولو كان العمل ليس مبيحا للفطر بأي حال، العمل ليس مبيحا للفطر، ممكن يعني يحول عمل الليل أو يعمل أول النهار، والناس على يعني مر القرون، يعني نحن الآن في القرن 15، كان الناس يعملون في نهار رمضان، بل كانوا يقاتلون ويجاهدون في نهار رمضان، فيعني لم يقل أحد من العلماء أن العمل يبيح الفطر إطلاقا، لكنه يصبر إلا إذا كان مريضا، إذا كان مريضا مثلا عنده مرض سكر أو عنده مرض من الأمراض فيفطر لأجل مرضه، وإذا عمل مثلا زاد عليه المرض فيفطر هو لأجل مرضه لكن لا لأجل عمله. نعم. لا أعلم أنه رجع، أنا أذكر في الجامع الكبير قرر هذه المسألة بأنه لا يجب عليه الإمساك، ثم عقب عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بأنه يجب، أن الصواب أنه يجب عليه الإمساك، ولا أعلم أنه رجع، ورجوع الشيخ يعني قليل أو نادر، وإن كان الشيخ طالب حق لكنه يعني لا يقرر رأيه في المسألة إلا بعد أن يقتنع بها، ولا أظن أنه رجع. نعم. وعلى كل حال هو قول، هو مذهب الشافعية وقول يعني بعض الفقهاء. نعم. الحلف هو أن يأتي بالصيغة من صيغ القسم، والله أو بالله أو تالله، يأتي بالصيغة من صيغ القسم. أما النذر فيأتي بصيغة النذر المعروفة وما كان في معناها، قل الله علي نذر أن أفعل كذا وما كان في معناها. نعم. يقول لو استودع بعض الأكل ببطنه ثم أدخله مرة أخرى وهو صائم، إذا كان ذلك عن غير عمد فلا شيء عليه، أما لو تعمد ذلك فإنه يفسد الصوم، لأنه تعمد إدخال أكل إلى جوفه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول إذا كان من فترات الصوم الموت، أليس على هذا يجب القضاء عنه، أم أن من يموت لا يلحق المفطرات؟ أن الموت لا يلحق أولا اعتبار الموت المفطرات يعني محل إشكال، وهذا فيه نوع من التكلف، يعني من مات انقطع عمله، لا يقال أنه أفطر، قطع عمله وانتقل من الدنيا إلى الآخرة، ولذلك لكن المؤلف أراد أن يجمعها ويعدها في 12 مفطرا فأتى بهذا الشيء، ولهذا فقه الحنابلة لم يذكروا هذا، يعني وإنما ذكره المؤلف، كما ذكرت المؤلف اهتم مسألة يعني جمع الأشياء في مكان واحد التفصيل فيها، ولذلك باعتباره مفطرا يعني محل نظر، وإنما يقال ينقطع به العمل، لكن باب التجوز في العبارة، باب التجوز في العبارة اعتبره من المفسدات أو مفطرات للصوم باعتبار انقطاع العمل، وأما كونه يجب عليه يلزم القضاء لا يلزم القضاء، من مات قطع عمله فانتقل من دار التكليف إلى دار الجزاء والحساب، ومن مات فقد قامت قيامته. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول من عزم على الصيام يوم عاشوراء تعلم استيقظ من نومه أفطر وهو ناس، فهل يتم صومه أم يفطر؟ أطعمه الله وسقاه، يتم صومه والحمد لله، يعني هذه طعمة من الله تعالى له. نعم. بسم الله في قوله أقول والجواب عن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجاب، قال الدار قطني ودار الفطرات، وهو غير حديث أنس. نعم، أولا حديث أفطر الحاجم المحجوم أصح منه، حديث أفطر الحاجم المحجوم أصح منه. ثانيا من العلماء من ضعف هذا الحديث، تكلم عنه ابن تيمية وابن القيم، تكلموا عنه في المسألة كلاما طويلا، وإن كان الدارقطني قال رجال وثقات. ثالثا أن هذا من قول أنس رضي الله عنه، بينما الأول من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم المحجوم. وعند التعارض فيرجح من جهة سندا، وكذلك أيضا يعني من جهة أيضا المتن، أما من جهة السند فهو أصح كما ذكرنا بالمديني والبخاري وأحمد كلهم صحوا حديث أفطر الحاجم المحجوم. أما حديث أنس فغاية ما في الدارقطني قال رجال وثقات، تعلمون كلمة رجال وثقات لا تعني صحة السند، أحيانا قد يكون في علة. ف ثم يعني مجرد أن قال رخص وكلام صحابي، فمن جهة أيضا المتن لا يقوى على معارضة حديث أفطر الحاجم والمحجوم. وبسط ابن تيمية رحمه الله الكلام عن هذه المسألة كذلك ابن القيم. نعم. أحسن الله إليكم، أقول ذهبت إلى بنك الراجحي وطلبت منه البطاقة في الائتمان، فقال الموظف إن فيها رسوم 295 ريال، فهل هي جائزة أنها مثل البنوك الثانية رسوم إدارية؟ نعم، هذه الرسوم هي رسوم إدارية ومقابل خدمة، والهيئة الشرعية للمصرف حسبت التكلفة الفعلية ووجدت أنها هذه هي التكلفة الفعلية، أنها أيضا يؤخذ منهم هم البنك نفسه يؤخذ منهم رسوم شركة فيزا العالمية، فهم يؤخذ منهم أيضا رسوم على هذا، ولذلك فهذا هو التقدير الفعلي ولا حرج فيها إن شاء الله، لا حرج في استخدام هذه البطاقة. والمصرف الراجحي وكذلك بلاد والإنماء هذه لا تأخذ فوائد إذا تأخر الإنسان في سداد القرض الذي اقترضه، لا يحصل عليه فوائد، بخلاف بعض البنوك تحصل فوائد إذا تأخر في السداد، وهذا من الربا، لأنها نظير ربا الجاهلية، فهم الإنسان الحالم يقول إما أن تقضي وإما أن تربي. لكن بالنسبة لمسألة عن الأخ مصرف الراجحي لا يأخذ عليك الرسوم لو تأخرت في السداد، لكن هذه الرسوم السنوية التي يأخذونها هي رسوم خدمة، ولا يمكن أن نقول البنوك يخدم الناس مجانا، لا يمكن، هذه بمؤسسات مالية ربحية، فلا يمكن نقول أصدروا للناس بطاقات مجانا، فمن غير أن يعني البنك يتكلف إصدار هذه البطاقة، يتكلف وقت الموظف، يتكلف قيمة هذه البطاقة، يتكلف أيضا في أيضا فيما تأخذ منه الشركات العالمية أيضا، فهذه لكن بشرط أن هذه الرسوم مقابل خدمة فعلية حقيقية، وهذا يعني مسؤولية الهيئة الشرعية، والهيئة الشرعية في الراجحي من أمثل الهيئات الشرعية، وعندهم أيضا عدد من المراقبين لتطبيق قرارات الهيئة الشرعية، والحاصل أن استخدام هذه البطاقة لا حرج فيه إن شاء الله بالنسبة للراجحي خاص، بالنسبة للراجحي والبنوك التي لا تأخذ فوائد عند التأخر عن السداد. نعم. يعني ما أدري ماذا يقصد، هل يقصد في الأيام يعني أو في نعم، من كان في بلد فإنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، الاجتماع في الصوم وفي الفطر أمر مقصود شرعا، قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، فالناس في مصر يعتمدون على الرؤية، كذلك اليمن على الرؤية، فيكون مع الناس، الذي في اليمن يصوم مع اليمن ويفطر مع اليمن، الذي في مصر كذلك يفطر مع الناس، فهذا هو المطلوب، المطلوب أن يفطر مع يعني الناس في تلك البلاد ولا يشذ عنهم، ولا يقول مثلا أصوم مع السعودية وأفطر مع السعودية، لا، لأن الاجتماع أمر مطلوب، الاجتماع أمر مطلوب، لذلك قال عليه الصلاة والسلام الصوم يوم يصوم الناس. نعم. أما بالنسبة لعرفة فعرفة متعلق بوقوف الحجاج في يوم عرفة، وفضله يعني مختص بهذا اليوم، ولذلك ينبغي لا يحصل خلاف أصلا في عيد الأضحى وفي عرفة. وما نراه من خلاف دليل على تفرق كلمة المسلمين من الحقيقة. ولذلك فيصام اليوم الذي يقف فيه الحجاج في عرفة. لكن لو قدر أن عيد الأضحى مثل ما كان في المغرب مثلا نتأخر يوما فلا يضحي إلا مع الناس، أما الصوم عرفة فيصوم في اليوم الذي يقف فيه الحجاج بعرفة. نعم. لكن الإشكال الذي حصل لو كان يوم العيد هو يوم عرفة مثل ما حصل في بعض الدول، دول المغرب العربي عيد هو عرفة، هذه كانت نازلة حقيقة يعني، لأنها العيد يحرم صومه هو يريدون أن يصوموا. هذه يعني حصلت هذا العام، فيعني اختلف المشايخ، فمنهم من قال أنهم يصومون لأن يعني ذلك لم يبنى على رؤية أصلا، ما بنى على رؤية صحيح. نعم هو على حساب. ومنهم من قال أنهم يفتروا يعتبروه العيد الحديث والأضحى مضحي الناس، والأقرب أنه مدام أنه ما اعتمد على رؤية وإنما حتى على حساب غير منضبط أيضا، فيعني لا بالنسبة لموافقة عرفة لعيد الأضحى فالأقرب أنهم يصومون ولا يضحون إلا في اليوم التالي، هذا هو الأظهر في هذه المسألة. أما بالنسبة لصوم رمضان وعيد الفطر هذه لا إشكال يكون مع الناس، المهم أن يكون معنا حتى لو كان ما دامهم يصومون جميعا فالصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، فيكون مع جماعة المسلمين بغض النظر عن الطريقة التي يسلكها الحاكم في تلك البلاد في إثبات الشهر. نعم نعم، لأن عرفة مختص فضلا بهذا اليوم. لا حتى لو اختلفت يعني عرفة إذا أراد لماذا يصام عرفة؟ لاجتماع الحديث في هذا اليوم، فإذا أراد يصوم اليوم البعد أو اليوم اللي قابله ما حصل هذا المقصود. الله تعالى يدنو بعباده ويباهم بالملائكة متى؟ في هذا اليوم بعينه، فالفضل منحصر في هذا اليوم. يظهر أنه بالنسبة لعرفة لا ما تختلف، افترض أنه نعم بالنسبة لعرفة، لأن عرفة فضله منحصر بوقوف الحجاج على صعيد عرفة، لأن المباهات تحصل بهذا والدنو يحصل في هذا اليوم والفضل مختص بهذا الزمن، فينبغي ألا يكون في المسألة خلاف. أين ليلة القدر؟ صحيح اختلاف العالم الإسلامي في دخول شهر رمضان يترتب عليه ليلة القدر. ليلة القدر فضلها واحد والملائكة تنزل في ليلة واحدة ما تتكرر، قد تكون عندنا ليلة 27 في مثلا مصر ليلة 26 مثلا، تكون مثلا في بلد آخر ليلة 28، ولذلك يعني هذا ما يؤكد أن المسلم يجتهد في جميع الليالي. ما دامت أنها مريضة مرضا لا يرجى بره فالواجب الإطعام، لا يقضى عنها وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا من تركتها، إن لم يكن لها تركة وتبرع عنها ورثتها بالإطعام فهم مأجورون إن شاء الله، لكن الواجب هو الإطعام باعتبار أن المرض لا يرجى برؤه. نعم. صلى الله عليكم، هذه المرأة تصلي وهي مريضة ولا تتحكم بالبول، كانت الركعة الثانية خرج منها البول، هل تقطع الصلاة أم تكمل صلاة؟ من لا يتحكم في البول فهذا حكم صاحب السلس، بل هو من صور السلس، ولذلك فيتوضأ عند دخول وقت كل صلاة ولا يضره ما خرج بعد ذلك حتى لو كان ما خرج منه في الصلاة، فلا تقطع الصلاة وتكمل صلاتها والحمد لله. نعم. السلام عليكم، نقول لماذا لا يجب تلبية النية في كل ليلة مع أن كل ليلة هو لا يجب اكتفاء بنية من أول شهر رمضان، فهو إذا دخل شهر رمضان نوى أن يصوم جميع الليالي والنية تتبع العلم، ولا ينبغي التدقيق في مسائل النية لأن التدقيق تجربة يقود للوسواس، وجدت بعض الموسوسين اللي عندهم وسواس في النية بسبب التحقيق والتدقيق في مسائل النية ثم بعد ذلك يصاب بالوسواس، فبعض الناس عنده وسواس في تكبيرة الإحرام بعض الناس في نية الصوم، بعض الناس في الطلاق. يعني أنا أذكر أحد الناس يقول أنني إن بالنسبة للطلاق يقول إذا معه الشريط في السيارة إذا أتت آيات الطلاق قلب الشريط لا يريد يسمع، يعني بسبب الوسواس. فالتحقيق والتدقيق في مسائل النية هذا يا أخواني يقود وسواس. النية كما قال أبو العباس التيمي تتبع العلم، إذا علمت بأنك ستصوم رمضان فقد نويت، فقد نويت. ولذلك قال بعض العلماء لو كلفنا العمل بلا نية لكان هذا من التكليف بما لا نطيق. فلذلك يعني إذا دخل شهر رمضان أي مسلم نوى الصيام تكفي هذه النية. فلو أنه ذهل مثلا يعني ليلة من ليالي ما نوى في تلك الليلة الصيام، لكن من أول رمضان نوى نصوم رمضان كله، هذا يكفي، هذا يكفي. والله تعالى يعني يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. أحسن الله عليكم. نقول أن رد اليمين على الخصم أصل في الشرع، وهل عليها دليل؟ هذه محل خلاف، رد اليمين على المدعي هذه في محل خلاف بين الفقهاء. والأقرب والله أعلم أنه إذا رأى القاضي مصلحة في ذلك، لأن يعني كانت بينة المدعي ليست قوية فأراد أن يستوثق منه فرد اليمين عليه فله ذلك. أما إذا كانت بينته قوية فلا حاجة لرد اليمين عليه. نعم. أحسن الله إليكم. أقول إذا صلى الإمام أو المنفرد صلاة الظهر وكان ينوي قصر الصلاة ثم بعدما كبر أراد أن يتم الصلاة، فهل يجوز تغيير النية بعد تكبيرة الإحرام؟ أما على المذهب فلا يجوز، عندهم أنه لا يجوز تغيير النية، ولكن المسألة فيها قول آخر أنه لا بأس بتغيير النية لأنه تكفي نية الصلاة كونها ظهرا تكفي، هذه كافية. كون غير النية من قصر الإتمام أو العكس لا حرج، وهذا هو الأقرب. لا دليل يدل على المنع، يكفي أنه نواها ظهرا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما الضابط لطاعة ولاة الأمور، وهل يجب على سيد إخراج رخصة عيادة؟ الضابط في طاعة البشر للبشر غير النبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون في المعروف، أن تكون الطاعة بالمعروف. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، طاعة الزوجة لزوجها بالمعروف، طاعة الولد لوالديه بالمعروف، طاعة ولاة الأمر بالمعروف. ولذلك يعني حتى في القسم الذي يقسمه العسكريون يقسم بأن يكون مخلصا للدين ثم للوطن. يعني عندنا يعني هنا في المملكة القسم يعني مرتب وصيغته بهذه الطريقة وهذه الحقيقة، يعني مما يشكر عليها المسؤول. فإذا الطاعة بالمعروف، طاعة بالمعروف، فالمقدم هو طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فما كان فيه معصية للنبي لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز طاعة أحد من البشر فيه كائنا من كان. أما إذا لم يكن فيه معصية لله ورسوله فننظر، إذا كان في ذلك مصلحة كان ذلك من المعروف، إذا لم يكن فيه مصلحة لم يكن ذلك من المعروف ولا تلزم فيه الطاعة. نعم. السلام عليكم. يقول ما فضيلتكم في حملة الاستغفار؟ نعم، حملة الاستغفار كثر الكلام عنها، والذي يظهر لي أنها إذا لم تقيد بوقت معين فلا بأس بها. إذا لم تقيد بوقت معين هي دعوة، دعوة للخير، دعوة للعمل الصالح. قلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، لكن لا تقيد بوقت معين. لا يقول استغفر من حين تصلك الرسالة، ولا يقول مثلا يعني لا يقيدها بوقت معين، لأن تقييد العبادة بوقت معين يحتاج إلى دليل. فإذا كانت الرسالة مطلقة فلا بأس بها. أنا أشوف الرسائل التي وصلتني مطلقة، ما قيدت بتقييد معين. فالذي يظهر أن هذه دعوة لعمل صالح ولا أرى فيها بأسا ما لم تقيد بوقت معين. ومن منعها من المشايخ وقال أنها بدعة انطلقوا منطلق التقييد، قالوا أن التقييد لا يكون بدليل. لكن أنا يعني رأيت معظم الرسائل التي يعني وصلت أو التي رأيتها أنها مطلقة. نعم، لا، هذا الأسبوع هنا تأتي مسألة عدم مشروعية إذا قال هذا الأسبوع، لكن لو قال الاكثار من استغفار وأطلق من غير تحديد لا هذا الأسبوع ولا من حين تصلك الرسالة وإنما أطلق نكثر من الاستغفار هذا عمل طيب. نعم، لا، هنا التقييد هو محل الإشكال. أما لو كانت بدون تقييد لا إشكال فيها، بالعكس دعوة العمل صالح، بل ينبغي اغتنام يعني فتح الرسائل المجانية في الدعوة إلى الله عز وجل. دائما ينبغي للدعاة إلى الله تعالى أن يغتنموا مثل هذه الفرص، بل تذكر الناس بالله سبحانه، تذكرهم بالاستغفار، تذكرهم بالتوبة، تذكيرهم يعني ببعض المعاني المؤثرة. وهذه يا أخوان لها أثر. يعني انظروا مثلا صيام عاشورة، أنا رأيت أكثر الناس صام عاشورة، يمكن أكثر من 90% من المجتمع صاموا عاشورة. هذا والله الحمد يعني علامة، يعني بشرى خير، هذا دليل على أيضا يعني انتشار الوعي. وأيضا هذا قد يكون من آثار الوسائل الإعلامية التي اغتنمها بعض الدعاة في بث الوعي ونشر الوعي وحث الناس على صيام عاشورة. فيعني ينبغي أن نغتنم مثل هذه الرسائل في الدعوة إلى الله عز وجل، لكن نحضر مسألة التقييد، لا تقيد هذا الشيء بوقت معين حتى لا ترد علينا مسألة البدعة الإضافية، لأن البدعة الإضافية تقييد العبادة وقت معين. ولذلك يمكن صياغة يعني الدعوة للاستغفار بدون تقييد، دون تقييد، يكثر من الاستغفار ويذكر بعض ما ورد في الاستغفار، فأرى أن هذا دعوة إلى عمل صالح. البدعة هو التقييد، تقيد العبادة وقت معين، أو أنك تأتي تنشئ أصلا عبادة لم يرد بها الشرع. لكن إذا كانت عبادة ورد بها الشرع وقيدتها وقت معين، هنا يسميها العلماء بدعة إضافية، بدعة إضافية. لكن لو مثلا حملت استغفار صيغة بطريقة بحيث أنها لا تقيد وقت معين، فهذه دعوة العمل صالح، أحد يستطيع أنه يقول يعني أنها بدعة. بدعة لماذا وأنت تدعو الناس للاستغفار؟ نعم نعم، لا حرج يعني، لا مش حرج اصطلاح، يعني نستغفر الله عز وجل لقول الله تظهر فساده في البر والبحر مثلا، ورأينا يعني بعض المصائب وبعض الكوارث، والله تعالى يقول ما أصابكم مصيبة، هم ينطلقون هذا منطلق. فهذا يعني دعوة، أرى أنها دعوة لعمل صالح إذا لم تقيد بوقت معين. لا هو ما قال هو نستغفر الله بشكل جماعي، يقول كله يستغفر، كله يستغفر، ما تدخل في هذا. بقي شيء من الأسئلة مكتوبة؟ نعم. في أيضا نقول من الرسائل نصحة حديث لا حول ولا قوة إلا بالله داء دواء 99 داء. هذا الحديث لا يصح، والحديث الوارد في هذا الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله حديث أبي موسى الأشعري صحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا نبه على مثلا بعض الناس عند المصيبة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا لا تقال عند المصيبة، تجد كثير من العامة عند المصيبة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. المشروع عند المصيبة أن يقول ماذا؟ إن لله وإنه راجع، لا حول ولا قوة إلا بالله، تقول تكون عند تحمل الأمور الصعبة. وعندما ينادي المنادي يقول حي على الصلاة، تعال على الصلاة، تعال إلى الصلاة، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فيعني ما هو الشائع عند العامة أنهم عند المصائب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يعني غير مناسب، هذا ذكر غير مناسب للمصيبة. طيب نعم. لا تقييدها يجعلها بدعة إضافية، لكن يطلق ولا يقيد. لاحظ يعني الفرق بينها، فرق يسير، لكن هذا يجعلها بدعة وهذا يجعلها عمل صالح مشروع، ومسألة التقييد. ولذلك لو قلنا بهذا، ما الفرق بين مثلا صيام أول جمعة من رجب وتخصيص مثلا ليلة نصف شعبان، أو تخصيص مثلا ليلة المعراج أو ليلة المولد، كلها تخصيص، التخصيص هذا والتقييد يجعلهم من البدع الإضافية. نعم نعم. من مات وعليه صيام وقد فرط في قضائه، فهذا يشرع لوليه أن يصوم عنه. سنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن أحكام القضاء، سنشير لهذه المسألة. لكن باختصار، من مات وعليه قضاء فرط في، يعني عليه صيام فرط في قضائه، فهنا يشرع لوليه الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. نعم. نعم، ما يشرع قول اللهم صل على سيدنا، وإنما قال اللهم صل على محمد. لا ليس حديثا، لكن عند العلماء قالوا انه التزم باللفظ الوارد. النبي عليه الصلاه والسلام قال قولوا اللهم صل على محمد، والصحابه كانوا يقولون اللهم صل على محمد. هاي نعم نعم، هذه عبادات والاصل فيها التوقيف، والا هو سيد البشر عليه الصلاه والسلام، لكن لا يقال ذلك في الصلاه، يقال اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. طيب نختم بهذا السؤال. نعم. لا يصح، ما أقول بسيف الحياة هو حرام، لا يصح، وإنما هي مقولة لبعض أهل العلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.